تشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعث كدروب الواهية في زحمة ليا ولا تدري تماهل والعمر يمشي على مهلة تناهبك سنين وداف ترى أيامك يجي قدام تغانم جد وقتك لا يروح بسالفة هزلة يا ابن آدم يخدرك الزمان ونشوة الأحلام من أجلك لا يضيع اللي تعيش العمر من أجله حياتك لا تخليها ضياع وثرثرة وهيام ولا تغفل ترى طبع الزمن يا قف على غفلة ولا تعطى مسافة العيون بشهوة الأقدام ترى عن تريخون الصمت لو ما خانت عبلة على غفلة قطع سيف المسافة من حياتك عام وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعثر كدروب الواهية في زحمة الأيام ولا تدري تماهل والعمر يمشي على مهلة ظلام الذل لا يطا جفونك والحياة آلام ولا تنهان شب الطيب في وجه الردى وهلة حياتك لا غادت صفحات غموض ومستحيل أرقام إلى سهلتها صعبة وإلى صعبتها سهلة عن شموس الزمان ابن الكفي صحر الحياة خيام ولا تنسى فرات الوقت لعيون الظما ودجلة تحزن بشدة يدخل لها لك بشديد حزام بوقت ما يفيد اللي زه أصل الطيب طيب أصلا على غفلة قطع سيف المسافة من حياتك عام وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعثر كدروب الواهية في زحمة الأيام ولا تدري تماهل والعمر يمشي على مهلة ترى اللي ما ترك له في ميادين الحياة ازحام يروح وما يجي له من على راس العالم شعلة وإذا غنت لك الدنيا نهار وطير حظك حام على رحلة عمر فغنم ترى كل العمر رحلة هي الدنيا يا كم تحشم ذليل وكم تذل حشام ويا كم بعثرت شملة دمي لملمت شملة تتوه قدامي في ليلة طريق وتستنير قدام يعيش الجاهل بعلمه ويفنى العالم بجهله على غفلة قطع سيف المسافة من حياتك عام وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعثر كدروب الواهية في زحمة الأيام ولا تدري تماهل والعمر يمشي على مهله